بسم الله والابن والروح القدس لله الواحد امين. كل سنه طيبين. طبعا الفتره اللي جايه لحد الاجتماع اللي هيبقى في اخر يناير يعني اذا شاء الرب وعشنا, بتقابلنا اعياد كتيره ومناسبات كتيره, انتهاء عام وبدايه عام جديد, وبعد كده في عيد الميلاد وعيد الختان وعيد الغطاس, وشهر يناير مليان بقديسين كثيرين جدا. يعني الشهر ده بالذات في تذكارات لقديسين كثيرين جدا. فأنا فكرت النهاردة نتكلم عن شخصية يعني هتعدي علينا برضو في هذه الفترة, وهو القديس يوحنا المعمدان. عشان عيد الغطاس فقلنا نختار كده حاجة قبل ما يجي الشهر اللي جاي, نبقى برضو اتكلمنا على حاجة تختص بعيد الغطاس. في الحقيقة شخصية القديس يوحنا المعمدان من الشخصيات الجميلة جدا وفيها دروس كثيرة, ومهما الواحد يتأمل ما بيقدرش يعني يخلص كل التأملات أو جوانب شخصية القديس يوحنا المعمدان. وبيعتبر من أعظم شخصيات الكتاب المقدس رغم أن اللي نعرفه عنه قليل جدا, والفترة اللي ظهر فيها قليلة جدا, واللي اتكتب عنه قليل, لكن ده بيدينا درس او اول درس ناخده من يوحنا المعمدان, ان المعلومات مش بكثرتها ولكن بعمقها وبدلالتها. يعني مش مهم نعرف عن واحد كتير, المهم نعرف عنه ايه. ممكن نعرف عنه معلومة او معلومتين والمعلومة دي تكون جميلة جدا وقوية جدا وتعمل تغيير في حياتنا ويكون لها مدلولات كثيرة جدا جدا جدا. في واحد تاني نعرف عنه معلومات كثيرة لكن كأننا ما نعرفش حاجة, يعني معلومات ملاش قيمة, معلومات ما تفيدناش في حاجة. فبرضو يعني يوحنا المعمدان شخصية كده عدت بسرعة لكن سابت أثر كبير جدا في الكتاب المقدس وفي التاريخ, ولحد النهاردة بنتأمل في حياته. برضو بيدينا درس تاني ان الحياة مش بطولها, الحياة بعمقها وبتأثيرها على الآخرين. ممكن واحد يعيش فترة صغيرة او يظهر فترة صغيرة ويسيب أثر كبير جدا, يسيب أثر كبير جدا جدا في الناس اللي هو احتك بيهم. وممكن واحد تاني حياته تمتد فترة طويلة قوي وبرضو الأثر بتاعه أضعف أو أقل من اللي حياته كانت قصيرة. وبرضو بنستفيد أن الخدمة مش بطولها ومش بعدد الناس المستمعين ولا رحت فين وجيت من, برضو بعمقها وبتأثيرها على الآخرين. يعني ممكن واحد برضو يبقى ماسك خدمات كتيرة وماسك وبيخدم فترات طويلة لكن لو سأل نفسه إيه الأثر, ايه العمق اللي انا عملته, ايه التغيير اللي انا عملته في المخدومين, يمكن يبقى ضعيف. واحد تاني ممكن خدم فترة صغيرة جدا او خدم في مجال صغير او في بلد صغيرة او في قرية صغيرة, بس الكلمة بتاعته البسيطة دي اثرت في ناس كثيرين. فالقديس يوحنا المعمدان ما بنعرفش عنه حاجات كتيرة, يعني نعرف حاجات بسيطة عن ولادته, البشارة لزكريا وظروف الولادة بتاعته والختان بتاعه بعد 8 أيام. من اللحظة دي لحد ما ظهر في الخدمة ما نعرفش عنه حاجة. كل اللي اتقال عنه جملة واحدة في إنجيل معلمنا لوقا إصحاح الأول, يقول أما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. آدي كل اللي نعرفه عن يوحنا من ساعة ولادته وختانه لحد ما ظهر في الخدمة العلانية. لكن كفاية قوي يعني الشهادة العظيمة جدا اللي أعطاها له السيد المسيح نفسه بفمه الطاهر لما قال نعم أقول لكم عن يوحنا المعمدان وأفضل من نبي, أفضل من نبي, الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين من النساء أعظم من يوحنا المعمدان. يعني كفاية الشهادة دي بتدل أن في حاجات كتيرة خفية في حياة يوحنا المعمدان, في شخصيته, في جهاده. ما خدش هذه الشهادة من فراغ, خد هذه الشهادة عن حق. فإحنا المعلومات اللي عندنا مش كتيرة لكن هو أكيد من جوه كان مزكى جدا أمام الله. ورغم أن يوحنا المعمدان ما عملش معجزة واحدة, ما نعرفلوش أي معجزات. حتى في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا 10 يقولوا كده لما جم للسيد المسيح، فأتى إليه للسيد المسيح كثيرون وقالوا أن يوحنا لم يفعل آية واحدة، يعني نفس الكتاب بيشهد أن يوحنا ما عملش معجزات، ولكن كل ما قاله يوحنا عن هذا كان حقا. يعني ممكن نعتبره أنه هو تنبأ عن المسيح، لأن هو أعلن عن المسيح قبل ظهور المسيح، لكن ما عملش معجزات. وده درس تاني، أن مش شرط الواحد يعمل معجزات أو يعمل أمور خارقة أو يعمل أمور ملفتة للنظر عشان يبقى عظيم في عين ربنا إطلاقا. العظمة دي من الفضيلة اللي موجودة في داخل الإنسان. يوحنا المعمدان طبعا قام بدور محدد وقام بدور معين، وهو اتعد لهذا الدور إعداد خاص جدا وبصورة برضو إلهية مش صورة طبيعية، عشان يقوم بالرسالة بتاعته، رغم ان هي رسالة خدت فترة قصيرة جدا. يعني من ساعة سقوط آدم وحواء، ومن ساعة ما ربنا أعطى الوعد بأن نسل المرأة سوف يسحق رأس الحية، وربنا بيعد في البشرية لمجيء السيد المسيح سنوات طويلة جدا وظروف كتيرة. وشوف العهد القديم مليان ظروف ومليان يعني حاجات وإشارات ورموز وهيكل وذبائح، كل ده كان إعداد لمجيء السيد المسيح الفادي والمخلص. فلما قربنا بقى على مجيء السيد المسيح بدأ إيه الرتم بقى بتاع الإعداد يشتغل بسرعة. ففي الفترة دي ظهر يوحنا المعمدان، ربنا كده حطه في آخر فترة من الإعداد، المجريات بقى سريعة، وهو اللي جهز بقى الفرشة لأنه هو عاصر المسيح وخلاص أعد الإعداد الأخير قبل ظهور المسيح مباشرة. لكن الإعداد ده طبعا واخد من العهد القديم من فترة طويلة جدا. ربنا أعد يوحنا المعمدان بالنبوات، في نبوات عنه زي ما هنشوف، في معجزات كتيرة جدا حصلت في حياته. هو ما عملش معجزات، بس حياته فيها كم من معجزات كبير جدا. وعدوا بشخصية يعني محددة بملامح معينة تساعده على أداء الخدمة بتاعته. نقدر نقول يوحنا المعمدان كان آخر أنبياء العهد القديم وحلقة الوصل بين العهدين. يعني في ناس كانت تحب تدرس من ساعة ما انتهى العهد القديم لحد ما بدأ العهد الجديد، فهو طبعا بيقع في هذه الفترة. وممكن نعتبره بعد الأطفال اللي ماتوا في بيت لحم أول شهيد في العهد الجديد، بعد ما بدأ المسيح يكرز وبدأ بعد ما بدأ المسيح يشتغل، أول واحد بتقابلنا قصة استشهاده هو القديس يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان اتولد قبل المسيح زي ما احنا عارفين، وكرز قبل ما يكرز المسيح، ومات قبل ما يموت المسيح، فهو سابق ومعد للمسيح في كل المراحل دي. نشوف كده بسرعة ازاي ربنا اعد يوحنا المعمدان علشان يقوم بالرسالة الخطيرة جدا بتاعته. زي ما قلنا اعده بثلاث طرق: النبوات، المعجزات، والشخصية. في النبوات في اتنين نبوات، نبوتين واضحين جدا جدا عن يوحنا المعمدان، وفي شخصية ما تنبأتش عن يوحنا بس هي نفسها كانت رمز ليوحنا. يعني إيليا النبي، الكتاب المقدس نفسه بيقول ان إيليا النبي او ان يوحنا جه بروح إيليا، ان إيليا النبي كان إشارة او رمز او يعني شخصية كده متقربة جدا ليوحنا المعمدان. يعني في سفر ملاخي يقول ايه: انا ذا ارسل اليكم ايليا النبي، ده بعد ما ايليا مات بزمان خالص، انا ذا ارسل اليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم المخوف، فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم. ومره لما سال التلاميذ السيد المسيح عن النبوه دي، احسن حد يقول دي يمكن مجيء ايليا في المره الثانيه قبل المجيء الاخير، ما هو ايليا هينزل ثاني وهيظهر. لما سالوه عن النبوه دي بتاعت ملاخي 4 السيد المسيح نفسه اجابه قال ايه: ان ايليا جاء ولم يعرفوه وعملوا به كل ما ارادوا. ويقول كده الكتاب المقدس: حينئذ فهم التلاميذ انه قال لهم عن يوحنا المعمدان. يبقى هنا المسيح نفسه بيقول ان النبوة دي مش تقصد ان ايليا فعلا في المجيء الثاني اللي ما هيجي قبل المسيح، لا بتقصد على يوحنا المعمدان اللي هيجي قبل المسيح. وفي البشارة بتاعت الملاك لزكريا قال له كده عن يوحنا المعمدان: يرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. فشخصية إيليا كانت بتشير إلى يوحنا المعمدان. وبرضو مرة السيد المسيح كان بيتكلم عن يوحنا في إنجيل معلمنا متى صحاح 11 وقال كده: إن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي. هذا هو إيليا. فالنبوات اللي بتتكلم عن إيليا أنه جاي كانت بتشير إلى يوحنا المعمدان. ولما ندرس كده يوحنا المعمدان ونقارنه مع إيليا النبي، في أوجه تشابه كتيرة جدا. فعلا الشخصيتين قريبين قوي من بعض، يعني الاثنين كانوا عايشين حياة البتولية ما تجوزوش، والاثنين كان ليهم تلاميذ بيعدوهم. عرفنا إيليا أعد أليشع وكان ما عنده مجموعة من التلاميذ الأنبياء، وبرضو يوحنا المعمدان في ناس تلمزت عليه كتير. والتلاميذ الأوائل للسيد المسيح كانوا أصلا تلاميذ يوحنا المعمدان، وبعد كده بعد ما هو اختفى انضموا هم للسيد المسيح. الاثنين عاشوا في حياة النسك وحياة البرية، الاثنين عايشين في الصحراء في منتهى التجرد. الاثنين كان عندهم شجاعة في الشهادة للحق حتى قدام الملوك. إيليا النبي وقف قدام أخاب وإيزابل، ويوحنا المعمدان وقف قدام هيرودس أنتيباس. الاثنين اتعرضوا للموت على يد الملوك، أخاب حاول يقتل إيليا النبي وطبعا هيرودس قتل فعلا يوحنا المعمدان. الاثنين كان عندهم حرارة في الروح، حرارة في الكرازة في المناداة، يعني كانوا كده بينادوا بالحق بشدة جامدة قوي. يوحنا جه قبل مجيء المسيح بالتجسد على الأرض، وإيليا حيجي قبل مجيء المسيح في المجيء الثاني لما ينزل هو وأخنوخ ويعيشوا ويموتوا على الأرض. يبقى دي أول ملمح أو أول إشارات عن يوحنا في شخصية إيليا. لكن في نبوات مباشرة مش مجرد رموز. في نبوتين معروفين، واحدة في أشعياء النبي والتانية في ملاخي. أشعياء النبي يقول إيه؟ صوت صارخ في البرية، والنبوة دي الأربع أناجيل جابوها على يوحنا المعمدان. يعني إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا شهدوا إن هذه النبوة هي عن يوحنا المعمدان. صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، قوموا في القفر سبيلا لإلهنا، كل وطائن يرتفع وكل جبل وأكمة ينخفض، ويصير المعوج مستقيما والعراقيب سهلا، فيعلن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا، لأن فم الرب يتكلم. والحاجة العجيبة أن يوحنا المعمدان نفسه كان عارف أن النبوة دي عنه هو، تنطبق عليه هو. يقول كده في إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الأول: وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه من أنت. هو كان الناس متلخبطين في شخصية يوحنا، راحوا سألوه قالوا له أنا، قال لهم أنا الصوت الصارخ في البرية اللي هي النبوة بتاعت أشعياء النبي، ليسألوه من أنت. فاعترف ولم ينكر وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ طب أنت تطلع مين؟ أنت إيليا؟ فقال: لست أنا. هو رمز الإيليا بس مش إيليا. أنت النبي؟ أن كان فيه برضو نبوة أن فيه نبي تاني حيجي. فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت؟ لنعطي جواب للذين أرسلونا. نرجع للناس اللي أرسلونا، الكهنة والفريسيين، نقول لهم: أنت مين؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب كما قال أشعياء النبي. يعني يوحنا نفسه، الأربع أناجيل شهدوا، هو نفسه كان عارف أن النبوة دي عنه هو وأن قالها أشعياء النبي. ويمكن النبوة دي بتفكرنا باللي قالته ست العذراء في التسبيحة بتاعتها لما راحت لإليصابات، لما بتقول كده: شتت المستكبرين بفكر قلوبهم وأنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. برضو دي ممكن تيجي يعني عن يوحنا المعمدان. النبوة الثانية الصريحة جدا عن يوحنا المعمدان اللي هي بتاعت ملاخي النبي إصحاح الثالث، يقول كده: هأنا ذا أرسل ملاكي. عشان كده مرات في أيقونة يوحنا المعمدان بيرسموا له أجنحة بيشبهوا بالملاك. هأنا ذا أرسل ملاكي، ملاكي يعني رسول، أنجيلوس يعني رسول، مش لازم ملاك اللي هو الروح يعني بتنزل من السماء، ملاكي يعني رسولي، فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به. هو ذا يأتي، قال رب الجنود: ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره؟ هأنذا أرسل إليكم إلي قبل مجيء يوم الرب اللي قلناها قبل كده، اليوم العظيم المخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم. وزي ما قلنا السيد المسيح شهد ان هذه النبوة، واللي مقصود بإلي هنا هو يوحنا المعمدان لما قال لهم كده: فإن هذا هو الذي كتب عنه هأنا أرسل ملاكي، أرسل أمام وجهك ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك. إن النبوة دي عن يوحنا المعمدان. وفعلا يوحنا قام بدور الملاك أو المرسل أو الأنجيلوس في الكرازة بتاعته. يوحنا مهد للمسيح، ويوحنا تنبأ عن المسيح وكرز عن المسيح. وزكريا أبوه لما امتلأ من الروح القدس ولسانه انفك بعد ما كان مش بادئ يعني كان صامت، قال: وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى. نبي العلي تدعى، فبيعتبر من آخر أنبياء أو آخر أنبياء العهد القديم، لأنه تنبأ أن فيه المسيح جاي، ولما شاف المسيح قال: هو ذا حمل الله اللي حيرفع خطية العالم. أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم أمام وجه الرب لتعد طريقه. ويوحنا زي ما قلنا شهد عن المسيح أنه حمل الله الذي يرفع خطية العالم، وشهد بأن المسيح إله وأن المسيح أزلي لما قال: يأتي بعدي رجل صار قدامي لأنه كان قبلي. يعني بيشهد أن المسيح ده أنتوا شايفينه كده في الجسد، لكن ده هو قبل بكتير، رغم أن يوحنا مولود قبل المسيح، لكن عارف أن المسيح ده بالجوهر الإلهي بتاعه أن هو أزلي، وبأن المسيح هو ابن الله. يقول: أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. مش كده بنعتبره من أنبياء آخر أنبياء العهد القديم. شهد أن المسيح إله، شهد المسيح أعظم منه وأقدم منه وأزلي، وأنه هو بالمفتوح كده ابن الله. طبعا الشهادة دي جاية مبكرة جدا، لسه قبل ما المسيح يكرز، قبل ما يعرفوا حاجة عن المسيح، فطبعا دي بروح النبوة اللي كانت موجودة جوه يوحنا المعمدان. يبقى أول إعداد ليوحنا المعمدان النبوات اللي جت عنه. الإعداد الثاني المعجزات اللي حصلت في حياته هو. هو ما عملش معجزات، بس حياته كلها كانت معجزات. يعني أول حاجة البشارة بالحبل بتاعه تمت بمعجزة. الملاك ظهر لزكريا أبوه في الهيكل، وانت عارفين القصة، ولما زكريا ما صدقش أداله علامة أنه هو حيتنه صامت لحد ما يشوف الكلام ده بيتحقق بعينيه. الحبل نفسه كان معجزة، لأن إليصابات كانت عاقر وكانت متقدمة جدا في أيامها، والشيء الطبيعي أنها مش ممكن تحبل ولا تولد، وهي حامل في يوحنا المعمدان امتلأ يوحنا المعمدان من الروح القدس، أدي معجزة تانية. وامتلأت إليصابات من الروح القدس، امتلأ هو في بطن أمه، عشان كده جبرائيل الملاك هو بيبشر زكريا قال له إيه: ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس. هذه برضو معجزة، طفل لسه من قبل ما يتولد هو في أحشاء أمه، في بطن أمه امتلأ من الروح القدس. يعني ممكن دي تكون في زيارة مريم لما ارتقد الجنين ان هو يكون امتلأ، عشان كده الكتاب المقدس يقول: فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتقد الجنين في بطنها وامتلأت إليصابات من الروح القدس. يعني بسببه حتى إليصابات امتلأت من الروح القدس، وهو امتلأ بالروح القدس وهو لسه في بطن أمه. كل دي حاجات طبعا ما بتحصلش مع أي طفل طبيعي. أبو زكريا برضو امتلأ من الروح القدس في ساعة الختان، لما جابوا بقى عشان يكتبوا الاسم بتاعه امتلأ من روح القدس وانفكت العقدة بتاعت لسانه. يقول كده الكتاب المقدس: وفي الحال انفتح فمه ولسانه تكلم وتكلم وبارك الله، وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس. أبوه امتلأ من الروح القدس، أمه امتلأت من الروح القدس، هو نفسه امتلأ من الروح القدس وهو لسه جنين في بطن أمه. زي ما قلنا من ساعة يعني هنا بتتقطع أخبار يوحنا المعمدان، آخر حاجة نعرفها الختان بتاعه، بعد كده ما سمعناش عنه حاجة لحد ما ظهر في الكرازة العلنية. زي ما قلت في إنجيل لوقا الإصحاح الأول جملة واحدة كده بتلخص الفترة دي كلها، يقول: وأما الصبي فكان ينمو ويتقوى بالروح وكان في البراري إلى يوم ظهوره لإسرائيل. آدي كل اللي نعرفه عن يوحنا. لكن التقليد بيقول كلام كتير، بيقول إنه في المجزرة بتاعت بيت لحم هو اختطف وراح زكريا حطه على المذبح المكان اللي استلموا منه، والملاك اختطفوا واتربى في البرية يعني بطريقة معجزية في حياة كده زي النسك والرهبنة وكده هو، عشان ربنا ينقذه من المجزرة اللي عملها هيرودس الكبير في بيت لحم. والشيء برضو الغريب ان يوحنا في طفولته نجا من هيرودس الكبير من مجزرة بيت لحم، وبعدين بعد كده لما عاش اتقتل على ايد هيرودس ابن هيرودس الكبير اللي هو هيرودس انتيباس، يعني نفد من الاب ومات على ايد الابن اللي هو هيرودس انتيباس، الابن اللي قطع راس يوحنا المعمدان وقدمها لهيرودية مرات فيلبس اخوه عشان هو كان واخدها عنده في القصر. يوحنا المعمدان اتربى في البراري بمعجزة برضه، يعني طفل يروح يعيش في البرية دي لوحدها معجزة منذ طفولته، وشاف المعجزة اللي تمت ساعة ميلاد السيد المسيح، عماد السيد المسيح المعمودية، لما شاف السماء انفتحت والروح القدس نزل، هو شهد وتنبأ عن الحكاية دي برضو يوحنا المعمدان، وكان عنده إشارة ان اللي هتشوف المنظر عليه ده هو ابن الله. ويقال برضو ان هو بعد قطع رأسه كانت الرأس بتصرخ في الهواء وتقول يعني لا يحل لك لهيرودس. كل دي معجزات في حياة يوحنا نفسه، لكن هو ما عملش هو معجزة. ولما تلاميذه يعني بدأ هو يختفي والمسيح يظهر، هو حب يبعتهم للمسيح عشان يتلمزوا على المسيح. فلما راحوا للمسيح وقالوا له يعني انت هو المسيح، قالوا طب شوفوا الأعمال انا بعملها. فبدأ هنا برضه هو يعني يخلي تلاميذه يتبعوا المسيح ويشوفوا معجزات المسيح نفسه عشان يبقى إيمانهم قوي بالمسيح، لأن هو عارف نفسه أنه هيبتدي يختفي وهيكملوا هم كتلاميذ مع المسيح. وبرضو عارفين من المعجزات أن هو يعني رأس يوحنا المعمدان ظهر في اكتشفوه في دير أبو مقار بجوار عظام أليشع بعد سنوات طويلة. كل دي معجزات في حياة يوحنا المعمدان، رغم أنه هو نفسه زي ما قلنا ما عملش ولا معجزة غير أنه هو تنبأ عن المسيح. يعني دي الحاجة الوحيدة المعجزية أنه تنبأ عن المسيح قبل ظهوره بصورة علنية. كان في إعداد برضو في شخصية يوحنا المعمدان، الشخصية نفسها ما كانتش شخصية عادية، عشان تتحمل الإعداد وتقوم بالرسالة ربنا برضو بيعد. احنا دايما عايزين نركز على حاجتين: العمل الإلهي في حياة الإنسان والجهد البشري في حياة الإنسان. يعني ما نقدرش نقول أن يوحنا المعمدان ده ملوش فضل في حاجة خالص، هو ربنا عمله كده وكونه كده وجهزه للشغلة دي وهو اشتغل وخلاص. لا طبعا، يعني واحد جاهد، واحد تعرض للموت، واحد شهد بالحق وفي الآخر اتسجن وفي الآخر اتقطعت راسه وكرز وتلمز والناس بيقولوا وبيعمد. فدايما يعني لما نقول واحد ربنا أعده مش معنى كده أنه ملهوش فضيلة، أو مش معنى كده أنه سلبي وملهوش جهاد وما عملش حاجة كويسة في حياته ده ربنا اللي أعده. لا، ربنا بيدي فرصة للواحد. طب ما السيد المسيح أعد يهوذا للتلمذة وجابه واختاره وحطه جنبه وميزه، لكن يهوذا من جوه كان من جوه يعني عنده حب المادة ومن جوه عنده انحرافات، برضو ما كملش مع المسيح. فعشان برضو لما بنقول إنه مختار أو ربنا بيعده ما تفتكروش يعني دي حاجة مفروضة عليه أو حاجة هو ملهوش أي يعني فضيلة أو ملهوش أي جهات، كل الحاجات دي كانت مفروضة عليه من الأول. لا، هو في حاجات ملهوش فيها: البشارة، الميلاد المعجزي، دي حاجات يوحنا المعمدان ملوش فضل فيها، لكن حياته كلها. طب ليه المسيح يقول عليه أعظم مواليد النساء إذا هو ملوش فضل في حاجة؟ فدايما لما بنتكلم على القديسين نقول مثلا أنبا بشوي كان مختار، أبو مقار ظهر له ملاك وقال له روح البرية، ما يبقاش في ذهننا أن الناس دول، عشان ما يجيش واحد يقول طب أنا مش مختار، ما أنا ما ظهر ليش ملاك، ما أنا ما فيش إعداد لي، أنا ما عنديش رسالة. لا، ربنا بيشتغل مع كل إنسان، وكل إنسان بجهاده ربنا بيعده يقوم برسالة معينة. وممكن هو يعصلق، وممكن هو يخالف، وممكن هو ينحرف وما ياخدش بركة هذا الإعداد. فكان في إعداد في شخصية يوحنا المعمدان. يعني ممكن نتكلم بس على ثلاث نقط بارزين جدا في حياته، إنه كان ناسك جدا، كان زاهد جدا، لأنه هو يعني بيعد قلنا الإعداد الأخير قبل المسيح وخلاص بيصطدم مع أمور كثيرة في الديانة اليهودية. وكان كارز ومبشر، يعني ظهر كده أنه بيوعظ وبيقول كلام حلو وبيعمد الناس وبيدعوهم للتوبة، والناس بيجي يسألوه نعمل إيه، وفي جنود بيجي يسألوه، فكان بيكرز ورغم أن هي مدة قصيرة. وكان متضع جدا رغم أن المسيح شهد عنه الشهادة العظيمة دي، يعني هو أعظم مواليد النساء لأنه كان أعظم المتضعين من مواليد النساء، رغم ان المكانة اللي اتحط فيها مكانة كبيرة جدا وجاي برؤية وجاي بمعجزة وكل ده، لكن هو في شخصيته كان انسان متضع. فهنمر عليهم برضو كده ايه بسرعة. قبل ما نتكلم عن شخصية يوحنا المعمدان، انتوا عارفين ان هو يمت بقرابة للسيد المسيح. اليصابات ام يوحنا المعمدان تبقى بنت خالة العذراء مريم، بنت خالة العذراء مريم. العذراء مريم أمها حنة، وإليصابات أمها صوفيا، وحنة وصوفيا دول أخوات. نقولنا قبل كده كان في ثلاث بنات أخوات، مريم وصوفيا وحنة. مريم اللي جابت لنا سلومة، اللي اتجوزت زبدي وجابت أولاد زبدي يعقوب ويوحنا، التلاميذ الممتازين جدا أولاد زبدي. صوفيا جابت لنا إليصابات اللي اتجوزت زكريا وجابت يوحنا المعمدان. حنة اتجوزت يوقيم وجابت لنا ست العذراء. ومريم الأخرى اللي هي أخت العذراء اللي بعد كده اتجوزت حلفة أو كلوبة أخو يوسف النجار، وجابت الأربعة اللي بيلقبوهم بإخوة المسيح اللي هم يعقوب ويهوذا وسمعان ويوسف، وكان عندهم بنتين أخوات. فإذن يوحنا المعمدان من عيلة المسيح وفي قرابة بالجسد مع السيد المسيح. كان ناسك جدا، عاش حياته كلها في البرية، يعني ما عاش الرجل ده تمتع بإيه، يعني من ساعة ما تولد ما عاش أي حياة مرفهة ولا عاش أي حياة فيها سهولة. يلبس وبر الإبل، يعني حتى ما عندوش حاجة بيلبسها، ومنطقة من جلد على حقويه، طعامه الجراد والعسل البري، يعني لدرجة أنه هو من كتر النسك الناس قالوا فيه شطان، قالوا ده ما بياكلش عشان فيه شطان. مش قال كده السيد المسيح؟ لما قالوا لما شافوا المسيح بياكل، السيد المسيح قال ايه؟ جاء يوحنا لا ياكل ولا يشرب فيقولون فيه شطان. هم لا عجبهم المسيح اللي بياكل ويشرب مع الناس عادي، ولا عجبهم يوحنا اللي كان بيصوم ويتنسك. فزي ما قالوا في المسيح كان فيه بعلى زبول ورئيس شياطين، قالوا برضو يوحنا فيه شطان من كتر النسك بتاعه. يعني دي إشارة طبعا عن النسك، مش أنه طبعا في حاجة زي كده. حتى الملاك نفسه في البشارة بتاعته لأبو زكريا من البداية خالص من قبل ما يتولد قال له خمرا ومسكرا لا يشرب، لأن يوحنا كان نذير للرب. مش كده بناخد يوحنا المعمدان نموذج للرهبنة، دايما كده في الرهبنة نقول النماذج بتاعتنا إيليا النبي ويوحنا المعمدان كنموذج لناس عاشوا زي حياة الرهبان في البتولية، في التجرد، في البراري، وعاشوا في حياة كلها نسك في نسك. قضى حياته في البرية، طبعا ما قدموش غير الصلاة والصوم والنسك والتقشفات زي الأباء كده السواح. عشان كده يعني بنقول دايما احنا بنتخذه كمثال أعلى أو نموذج قدامنا في حياة الرهبنة. يبقى أول نقطة النسك بتاعه دي واضحة. بعد كده برضو أعد بالكرازة، خرج ليكرز، جه للخدمة والكرازة في برية اليهودية، وكان كل الشعب بيلتئم حواليه، وكان يوحنا ده حاجة عظيمة جدا عندهم، كان له مكانة كبيرة جدا رغم أنه عاش فترة صغيرة قوي، لكن قوته الروحية أثره على الناس، تجرده في نفسه، شهادته للحق، مش طالب حاجة لنفسه، بينكر نفسه، بيقدم المسيح، بيتكلم كلام حلو، ترك أثر كبير جدا. انتوا عارفين يعني لما السيد المسيح قال لهم طب يوحنا المعمدان جاي من السماء من فوق ولا من الأرض، الناس ايه خافوا يقولوا انه هو جاي من الأرض عشان يرجموه، يرجموهم، لأن يوحنا كان حاجة كبيرة جدا عندهم، وخافوا يقولوا هو جاي من السماء، يقولوا طب ما أمنتوش بيه ليه، ما هو تنبأ عني وهو قال هو ذا حمل الله وقال ان ده هو ابن الله. لكن واضح ان يوحنا المعمدان كان بيحتل مكانة كبيرة جدا، مش بس عند الشعب، حتى عند هيرودس اللي قتله نفسه، والكتاب شهد بكده ان هيرودس كان بيحترمه جدا وكان بيخاف منه وبيعمل له ألف حساب، بس لولا ان هو وقع بلسانه وتعهد لهيرودية ان هو يديها اللي هي عايزاه، يمكن ما كانش يرضى ان هو يقتل يوحنا المعمدان. كان بيوعظ، وكل ناس برضو دي بقى خبرة في الخدمة، يدي الكلمة المناسبة لكل شخص، يجوا مثلا عساكر يسألوه يقول لهم كلام مناسب، يجي ناس تانين يسألوه يقول لهم كلام مناسب، يعني كان يجوا الفريسيين يتكلموا معاه يقول لهم كلام مناسب. فكان بيوعظ بحسب ما ربنا بيرشده، حسب ما هو يناسب كل واحد قدامه. جم كان في ناس بيعترفوا بخطاياهم على يوحنا، بيقدموا توبة على أديه، عشان كده بنسمي معمودية يوحنا معمودية التوبة، تختلف عن المعمودية بتاعتنا المسيحية، دي معمودية كانت موجودة في العهد القديم، يجوا يعترفوا على يوحنا كنبي، وبعد كده برضه هو من نسل كهنوتي لأنه أبو زكريا الكاهن، وبعد كده كان بيعمدهم، يعني كنوع من الغسل للخطايا أو إشارة أنهم اتغسلوا من خطاياهم بالمعمودية، فبنسميها معمودية التوبة. وكان بيعمد في نهر الأردن، ولحد النهاردة في نهر الأردن في أماكن كده مقدسة بيقال أن يوحنا كان بيعمد فيها، والناس بيروح يستبركوا من المية بتاعتها. برضو في كراسته زي ما قلت شهد عن المسيح أنه هو حمل الله، ده تعبير مبكر جدا، النهاردة سهل الألفاظ ده على أوداننا، حمل الله وابن الله والكفارة والصليب والفداء، خلاص خدناها من صغرنا، لكن في أيام يوحنا المعمدان ده لسه ما شافش حاجة من المسيح، كل دي حاجات من النبوات اللي جواه أو من الروح بتاع ربنا اللي جواه، فإن هو يدينا هذا اللقب حمل الله، ده لقب طبعا بيحمل أمور كثيرة جدا، إن هو ده الذبيحة اللي هتكفر عن خطايانا بدل ذبائح العهد القديم كله، لأن العهد القديم برضو كان فيه حملان، وإن هو بلا عيب، يعني تعبير قوي جدا ولاهوتي عميق جدا، هو قاله كده من الروح اللي فيه. إحنا النهاردة نقعد ندرس في حمل الله دي ما نخلصش كلام عنها، وإنه هو يرفع خطية العالم، يبقى هو كمان أقرب الكفارة. طب إيه اللي فهمك يعني إن المسيح ده يرفع؟ ده لسه المسيح ما تكلمش، ده جاي يتعمد وخلاص، وإنت شوية هتخش السجن وتنتهي، يعني حتى ما عاصرش المسيح كتير ولا عاش معاه في التعاليم عشان يشعر بالفداء أو يفهم الفداء. كل دي بنقول من روح ربنا اللي جواه نوع من التنبؤ، الذي يرفع خطية العالم، يبقى ده آمن بإن المسيح ابن الله، وآمن بأزليته إن هيجي قبلي، وآمن إنه حمل الله الذبيحة بقى اللي دمها هتكفر عن خطايا العالم كله مدى الأجيال من آدم إلى آخر الدهور، واعترف إن دي كفارة، وإنه هو اللي حيصالح الناس مع ربنا، وهو اللي حيكفر عنهم بدمه وبالصليب بتاعه. كل دي مواضيع إيمانية ضخمة جدا جدا، إزاي يوحنا وصل لها مدري قوي وبأساليب كده بسيطة جدا وتعبيرات، النهاردة نقعد نكتب عليها كتب على كل تعبير من دولة. واعترف زي ما قلنا إنه هو ابن الله وإنه هو قبله. وكان يوحنا في الكرازة بتاعته يعني حار جدا، كان خايف على خلاص الناس، مش حر يعني بيجرح الناس ولا بيزعق ولا بيشخط، حر في يعني زي ما قلت الإعداد خلاص وصل بقى الرتم سريع، ده خلاص المسيح اتولد وحيبتدي هو يسلم الراية للمسيح، فالإعداد اللي من ساعة آدم هنا وصل بقى لأسرع مرحلة وأسخن مرحلة، خلاص الفرشة الأخيرة اللي حبتدي أنا أنسحب والمسيح حبتدي بقى يظهر على وجه التاريخ. فكان بينادي بالتوبة قبل فوات الأوان، نفس الكرازة اللي بدأ بها المسيح اللي هي التوبة وملكوت الله، كان بينادي بها يوحنا، يقول كده توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. نفس الجملة دي قالها المسيح أول ما بدأ يكرز، كان بينادي بنفس المبدأ بتاع التوبة والإعداد لملكوت الله على الأرض. كان في الكرازة بتاعته رجل شجاع جدا، يعني لا يهاب إنسان في الحق. يقول كده الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا متى، لما رأى كثيرين من الفريسيين ده يوحنا والصدوقيين يأتون إلى معموديته قال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. فهو حر فيما يعني إيه يختص بخلاص النفس. طبعا أنتم عارفين يا أولاد الأفاعي دي مش شتيمة، لأن الأفعى بتتلون والأفعى يعني معروف إن هي ملهاش ثبات على حاجة. فبرضو الفريسيين والصدوقيين دولة ليهم مظهر قدام الناس وليهم خطايا جواهم وبيحاربوا في حاجات في الهيكل وليهم شهواتهم وليهم حياتهم الداخلية، رغم إنه بيحاولوا يظهروا بمظاهر معينة قدام الناس. وبسبب شهادته للحق وتمسكه بالحق طبعا إيه قطعت رأس يوحنا المعمدان. كان ممكن واحد غيره يقول أنا مالي يا عم، مالي ومال المشاكل، ما الملك يتجوز اللي يتجوزها أنا ماليش. لا، هو بيشهد لحق المسيح، بيشهد للحاجة الصح، أن هو دي رسالته، هو إنسان معد أن هو يشهد للحق. يبقى قلنا كان إنسان ناسك وكان كارز وكان متضعا جدا، وأنا أعتقد ده سر عظمة وقوة يوحنا المعمدان. أحسن برضو نفتكر هو قوته وعظمته أنه كان يعني إيه شديد ولا كان بيزعى ولا إطلاقا. كل ما الإنسان بيتضع بيرتفع زي ما يقول الكتاب المقدس، وكل ما بيرفع نفسه بيقع بعد شوية. ملامح الاتضاع نتأمل كده برضو في سيرته نشوفه إزاي متضع. أول حاجة اعترف أمام المسيح أنه هو لا يستحق أن يحل سيور حذاء المسيح، رغم أنه كان في الوقت ده كل الناس ملتفة حواليه وما يعرفوش المسيح لسه. كل الناس تعرف يوحنا المعمدان اللي جاي بشرنا وجاي يكرز لنا، وكلهم ملتفين حواليه وشايفين ان يوحنا ده اعظم واحد موجود. فيجي في اللحظة دي اللي هو في اوج مجده ويجي له راجل في الشكل عادي، والمسيح لسه ما كانش حد يعرف عنه حاجة، وهو يشعر بالمسيح ويقول ده انا ما استاهلش احل سور حذائك، تيجي انت تتعمد انا اللي اعمدك. كان ممكن ده برضو يعني مظهر حلو قوي للاتضاع. ومن اتضاعه سجد للمسيح هو في بطن أمه، ده مش اتضاع على كبر يعني زي ما بيقول، ده هو في بطن أمه لما ارتقت مع العذراء وهي حبلة بالسيد المسيح ارتقد الجنين. يعني التأملات بتقول كأنه يوحنا المعمدان سجد في بطن أمه للمسيح اللي موجود في بطن العذراء. وكان دايما بيعترف أنه هو مش المسيح، الناس افتكروا المسيح، ان كان في نبوات كتيره قوي ان المسيح هيجي وشات ملامح كده قريبه من يوحنا، لكن هو اعترف ان انا مش المسيح ولا ايليا ولا النبي، انا صوت صارخ في البريه اعده، انا بس بمهد الطريق امام المسيح. وقال كده يوحنا المعمدان في انجيل يوحنا اصحاح 3 يقول انتم انفسكم تشهدون لي اني قلت لست انا المسيح بل إني مرسل أمامه. لما ضيقوا عليه الخناء أنت مين أنت، قال لهم أنا قلت لكم 100 مرة أنا مش المسيح، أنا مش المسيح، أنا ليه دور، عارف حدودي، عارف رسالتي، عارف شغلي، عارف أبتدي إمتى وانتهي إمتى، أنا بجهز الطريق للمسيح فقط لا غير، لكن أنا مش المسيح خالص. يقول كده ينبغي أن ذاك يزيد وإني أنا أنقص. منتهى الاتضاع طبعا، عارف دوره وعارف رسالته تمام. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع، يوحنا بيتكلم عن المسيح، الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع. يعني اوعوا تتخدعوا فيا، انا ليا رسالة لكن المسيح اللي قدامكم هو اللي جاي من فوق، هو اللي جاي من السماء، هو فوق الجميع وهو اللي ليه المجد مش ليا انا. وكان بيعتبر نفسه صديق العريس مش العريس. يقول كده في إنجيل يوحنا 3 برضو من له العروس فهو العريس، المعروس هنا طبعا هي الكنيسة، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس إذا فرح هذا قد كمل. يعني هو بيشبهوه بصديق العريس اللي بيخش معاه في الفرح، لكن مش هو العريس، هو بيفرح بس بالفرح باقتران المسيح بالكنيسة بتاعته. عشان كده كان في ناس بتخلط بين يوحنا السيد المسيح ومرة السيد المسيح سأل تلاميذه من يقول الناس إني أنا؟ أجابوا يوحنا وآخرون إلي. فطلعت إشاعات إن المسيح ده هو يوحنا المعمدان، ولخبطوا بين يوحنا وإن يوحنا المعمدان احتمال هو يكون المسيح. فهو متغرج بالنجاح بتاعه اللي حققه، ولا اتغرب التفاف الناس حواليه، ولا كان بيخاف من هيرودس. ولما المسيح بدأ يظهر في الخدمة بتاعته بدأ يوحنا يتوارى، وبدأنا شوية بشوية ما نسمعش عنه حاجة، وبدأ يزق التلاميذ بتوعه ويمشي وراء المسيح ويتلمزوا على المسيح. يقول كده الكتاب المقدس: في الغد أيضا كان يوحنا واقفا هو واثنان من تلاميذه، فنظر يسوع ماشيا فقال هو ذا حمل الله، فسمعه التلميذان يتكلم فتبع يسوع. شوفوا الاتضاع، ادي المجد للمسيح ويدفع الناس للتلمذة على المسيح ويسمعوا كلام المسيح. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين، قرايب زبدي برضو سمعان بطرس اللي هو صفا واندراوس، الكتاب يقول ان هم كان في نسابة بينهم وبين اولاد زبدي. كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا وتبعاه، تبع المسيح. هذا وجد اولا اخاه سمعان فجاء به الى يسوع. شوفوا يعني شيء جميل قوي ان دايما الخادم او الكارز مهما ينجح، مهما ربنا يديله نعمة، مهما الناس تلتف حواليه، مهما يكون لي مجد، هو عارف ان المجد كله للمسيح، ودوره يوصل الناس للمسيح مش ياخدهم حواليه. بعد كده بتقابلنا بقى قصة استشهاده البطولية جدا. هيرودس أنتيباس اللي قتل يوحنا المعمدان ده ابن هيرودس الكبير اللي عمل مجزرة بيت لحم، من مراته السامرية اللي اسمها ملثاكي، وكان حاكم على الجليل، وهو اللي لقبه السيد المسيح بالثعلب، يعني شخصية صعبة جدا هيرودس أنتيباس. وكان بيخاف جدا من يوحنا، يعني شوف لما شوف ملك يخاف من واحد لابس وبر إبل وراجل يعني ما عندوش لا سلاح ولا جيش ولا حاجة. وكان يحب يسمع ليوحنا من وراء الورا كده مش من قدام الناس. الكتاب المقدس يقول إيه: هيرودس كان يهاب يوحنا عالما أنه رجل بار وقديس وكان يحفظه. كان نفسه يعني إيه يفك صراحه ويطلقه كده سرا، بس هو زي ما قلتكم اتورط، هو تحت أثر الحفلة والخمرة اتورط في العهد اللي هو عمله، فاضطر أنه هو يقطع رأس يوحنا المعمدان. ليه بقى؟ لأن يوحنا زي ما إنجيل مرقس بيقول كان يقول لهيرودس: لا يحل أن تكون لك امرأة أخيك. أن فيلبس كان ما يزال على قيد الحياة، وهو اغتصب مراته واخدها عنده في القصر، وهي كانت عايزة كده وعايزة تعيش مع هيرودس مش مع فيلبس. من خوف هيرودس من يوحنا المعمدان، لما السيد المسيح بدأ يكرز وبدأ يعمل معجزات، اعتقد هيرودس أن يوحنا آمن الأموات تاني. شوفوا يعني قد إيه، هو بنحط شخصيات قدامنا، شخصية في الظاهر أنه هو الملك وهو صاحب السلطان وراجل مرعب وراجل يعني بيجلس عويل بالذهب، وده راجل ناسك وراجل بتاع ربنا وراجل بتاع صلاة والصوم، لكن مين اللي خايف من مين؟ يوحنا ما خافش خالص من هيرودس لحد ما قطع راسه، بل بالعكس هيرودس اللي كان خايف بعد ما قطع راسه. يقول ده ما يكونش ده يوحنا آمن الأموات مرة تانية لما سمع عن المسيح كده. الناس يتأملوا في سيرة يوحنا المعمدان، يقولوا لم يكن هو العريس إنما صديق العريس، لم يكن يوحنا هو كلمة الله إنما صوت صارخ في البرية، لم يكن هو النور إنما جاء ليشهد النور، كان يوحنا السراج الذي يحمل النور. شهد عنه المسيح، هو اللي قال كده: كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. كان يوحنا هو السابق، السابق عشان جاء قبل المسيح، السابق السابق السابق عشان بيعمد، اللي رغم ان يعني شهد عن المسيح ان الذي يأتي بعدي كان قدامي، لكن هو من ناحية الميلاد قبل، فدي اشارة انه فاهم لاهوت المسيح، وان المسيح قبله باللاهوت بتاعه مش بالطبيعة البشرية. واعترف انه هو بيعمد بمعمودية التوبة بس بالمية غير توبة المسيح، يقول كده الكتاب المقدس. ولكن يأتي يوحنا المعمدان بيتكلم، ولكن يأتي من هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحل سيور حذاءه، هو سيعمدكم بالروح القدس والنار. يعني فاهم كمان ان في اختلاف بين المعمودية اللي هيقوم بها المسيح وتلاميذه وبين معموديته. ما ادعاش ان المعمودية دي زي المعمودية دي، دي مجرد غسل للتوبة، يعني اشارة كده للتوبة والاعتراف ان واحد ينزل في المية فيتغسل من خطاياه. لكن طبعا المعمودية الثانية بيشهد برضه ان هي بالروح القدس والنار. جاب المفاهيم دي كلها من انا بستغرب، يعني ده لخص الدنيا كلها، لخص المسيحية كلها، كل معتقداتنا لخصها في جملتين ثلاثة. ان المسيح ازلي وابن الله وحيفدينا ويخلصنا وحمل الله ويرفع خطية العالم والمعمودية بتاعته من الروح القدس والنار، ده جاب كل حاجة. ازاي يوحنا وصل وهو ما حضرش حاجة من ده كله؟ يعني بنقول برضو عشان كده المسيح كان لوحة لما يقول عليه اعظم مواليد النساء. المسيح شهد عن يوحنا المعمدان زي ما قلت لكم، نعم اقول لكم وافضل من نبي، افضل من نبي، الحق اقول لكم لم يكن بين المولودين من النساء اعظم من يوحنا المعمدان، وان اردتم ان تقبلوا فهذا هو ايليا المزمع ان ياتي. ويوحنا زي ما المسيح شهد عن يوحنا، برضو يوحنا شهد عن المسيح زي ما قلنا بالازليه وبالفداء وبالتجسد ان هو ابن الله، وشرح كل الحاجات دي. وقبل ما المسيح يكرز او يعلم او يكتب اي حاجه او اي اناجيل تظهر او اي رسائل تظهر، كان يوحنا المعمدان ادانا يعني معلومات كثيره عن المسيح، بس طبعا جمل صغيره احنا النهارده بنفهمها بصوره اعمق بكثير جدا. ربنا يعطينا بركة هذا القديس العظيم، يعني احنا عشان بنحتفل بعيد الميلاد والغطاس وكده، فبرضه قلنا نتطرق لسيرته ونتأمل في جوانبها ونتعلم منه على قد ما نقدر. شفاعته تكون معنا جميعا الى الابد، امين.